min kalamihi ta'ala rajfatun. Ahmash leja afa asaba samawati. Maf'alu bihiya. Peshkautua rajfatun awa fa'ilaki. Ay irtajafat. Atasmana kandina larzin. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى أو معناه ويكا أسمانا كان أبيستن كلام إخوة أبيستن كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. كاتلك حي قرمي لبان قصة أفكات أفرميت أسمان كان زوي شاخ كان هميدية الأرزين وملائكش هل هميان أشنا سجدوا بأخوة. قوله أو قال الرعدة شديدة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رزفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما، رجفة رعدة. أكام يعني يوتوه ما حسا كضعيفة كضعيف بو كاتكا هش حكم كليو ناقلي الله أمو إيمانا كلماتك عن إبزانيت. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله، وظاهرك أسمانك أن لخواة السيت، مما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس. واتا خواهي رمي ربان هستي دروس كردو على أسمانك أنا. ومعرفة من خلقها، واتا أسمانك أن علمي أوان هي ك الله خالق يعني. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، هكذا خبر داوة بيمان كأسمان كان وزوي تسبحات إخواءك، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبيحات إخواكات هر حوت بقي أسمان زويش وشي هي لناو زويدة هيش تقنية لا دروس كراوي إخوا إلا يسبح بحمده سبحان الله وبحمده أكاد، ولكن لا تفقهون تسبيحه. مضام إيوي بني آدم لا تسبيحاتي أوان تيناغن إنه كان حليما غفورا، الإسراء آيتي تلوشوار. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يرحمك خريك آسمان كان لتببن وعرواز زوي. إذا السماء انفطرت يعني بارشا بارشا بون وزيو اللدبه وتخر الجبال هدا شاخ كانش خليك بروخين أن دعوا للرحمن ولدا بغيتشي وكاتك أوان أن والعياذ بالله خوا كريها وقاول أيبت مريم آياتي نوت. وقال تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها يعني شاخ كان تيا هي شقق لتأبه فيخرج منه الماء ابني أولى شاخ كان وديت هذا بردش. وإن منها لشاخ كان اشتدى هي لما يهبط من خشية الله يعني أرخيت لترسيخه. البقرة آية 17. وقد قرر علامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. إمام ابن القيم رحمة خاله فرمتي أما مخلوقاتنا حتى أسمعنا كانوا زوي تسبيحات خواك لخواش أتسن بحقيقة، وأما آياتنا هم يبالغي لسري. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. إما يمن لا سبحان الله خواردن بو لكاتك أخراه وتلكاتي في غمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري سيزار بين صدو حفتاونه. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يدي حصيات فسمع لهن تسبيح وتعالى في غمصة سمتشان بردك يخسنا ودسي خوي أبي سلا كأو بدان تسبيحات. يعني الحديث البزار في المسند وفي الضعيف أمان. وفي الصحيح أم الصحيح بخارية من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر. يا غمري خاصة من درختي كا على سدرختي وتاري أدا بيشوي منبري بودروز بكري دعائي كمنبري بودروز كرا يا غمري خاصة من داركي بجهشت دارك كوتا نرك نرك بيقدان نبو حتى أفهم لي يا غمري خاصة من شو دس يختصر داركو دعائي دارك بيدام. رواه البخاري. قوله صعق وخر لله سجد الصعق هو الغشي يعني له خشون ومعه السجود لقلوشا بس سجدوا. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول فيكون أول خبر يكون مقدم تقدم على اسمها وبي اسم بي دعا وشي بي دعا خبر بي بلام ليرا دا خبرك بيش كوتوا. ويجوز العكس فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أو ومعنى جبريل يعني عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن وكل شيء رجع إلى إيل إسرائيل هموك وإيل فهو معبد لله عز وجل أو ما نوى عبد خوايا. تفسير طبري بريك شعر صوصي وحوت. وفيه فيكون أول من يرفع رأسه جبريل يعني ملائكة أو كبيشهم ينسلي برزكاته وجبريل عليه السلام. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله إنه لتبليغ رسول كريم إنه لقول رسول كريم يعني القرآن تبليغ كي تبليغي كردوا وتكيه ناويتي بو بيغامر صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم لبريك وجبريل رسولي تشيا رسولي ملائكي رسولي ملكية أي نبو رسولي بشري كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذي قوة وتخيروا من لبان قوتك تايبتي داوبة جبريل يعني صاحب قوة عند ذي العرش مكين جبريل لا يخيروا من لبان خويك خواني عرشة مكانتك خويه وتقول ملائكة مطاع ثم أمين حتى يرالي أكلت جبريل عليه السلام هر شتيك بملائكة راب جين هسي كان بيبلي أوان يرالي أكن ثم يعني هناك ثم أمين يعني لا إخوة أمين نكوي كوا كساني كي قمرا أهلي بدعلن شل خان الأمين شون أمين وخيانتك كواي قرآن بوكي هاتوا بو إمام علي رضا إخوة الله بلا مشودايتي بمحمد والعياذ بالله. قال أبو صالح في الآية قال جبريل قال يعني صالح على جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن يعني جبريل شد حفتا يعني پردة حفتا پردة لنور هي أو تيه پردة بنايا ببي إذن خواه. في إسناده عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف كما في التقريب لا بريش وصد وشوارد أمي كواجب لحفتاء حجاب لا نور تيبر بنائب بإذن صحيح نية. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. ابن مسعود فرميت رضي الله عنه يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل بيني ولا سر شوي خوي شو ملائكيتي شصد بالي هبو همو هلك لو بالاني قصد الأفق واعتبري أسماني قلتو قهد كسيريكو أسماني لو ديار نبو دبالكانو چي تهاويلو ياغ درو ياقوت يعني شاني كواجوانو رازاويا أكو تخوارو ما الله به عالم يعني خوا خوينا بكسنا زانت شاني جوان بو بضح. صحيح. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات يعني كأسمان كان وجبريل عليه السلام كأوندا قوربن لا إخوة وإخوة قوربو قوري دروسي كدبن الصفاتي أنا فخالقها أعظم وأجل وأكبر هو الله قورتريك وأجل وأكبر فكيف يسوى به غيره في العبادة كواتت شون بيت غيري خوا يكسان بكي لقى خوا ذا لعبادته يعني شريكي بو بري البدري دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره بارانوا ترس بهوابون توكل وعبادة كاني تلك تنهى الله شايستيدي أويك وغير إخوان أنجام دعوة الشريب وخبر هذا. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى. سيري حال الملائكة وترسي زوريا لأخوة يورمي ربان. وقد قال تعالى بل عباد مكرمون. يعني لا إخوة برس. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هش قصيق ناكن هش بريار نادن إلا بإذن إخوة لسلبه. وأمر خواهش أبو أن جبجيك أنو كردوي بيك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ويرمي ربان زالت كعاقبة يوم ملائكانا بكو أتشيت تشيشان بجيش ولدوي خوان وشفاعة جناك الملائكة بوهيش كسينبي إلا أبي خواهي قول الرازي به إلى لمن ارتضى ولما كشا وهم من خشيتي مشفقون زل أخواترس وما يقول منهم إني إله من دونه هر ملائكة بلد من شايسي برسلم لغير إخوة فذلك نجزيه جهنم أخوة قرر فرميت أو باداش أدينه سزا أدين بشي شكا جزاب وخير وشر بكارده يرى أبو شر شكا بجهنمك أو سزا أدين بجهنم وملائكة الشواء نوتو أقر وايج بلي كذلك نجزي الظالمين الأنبياء بالسحوت بالسهش بالسنو قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض وهذا تمام الحديث والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد أما يتانيك لم بابا مؤلف نائة الرحمة خوالي به وحديث كانش همي إقرار لسى التوحيد خواه الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله كأو ماناي شهادة دان بخواك هيش برسلا ونية بحق ببرس إلا الله نبي فإن الملك العظيم كخوايا الذي تسأق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة كملائكة ككاتي جوان لكلام خوابت لأترسن وترجف منهم مخلوقات هم مخلوقات يتلرزين الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه أخوائك تواول ذاتي على صفاتي علمي قدرتي ملكي عزتي دولمني كبير سيب مخلوقني وافتقارهم جميعهم إليه بلا مخلوق هرهم بيسيان بخواهي وبردوان فقير ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلم وحكمته كخواهي يرمي لبان شون بريار بدات أوجي بجي أبيت وشون خواهي يرمي لبيه تصرفي أنتيابك بيان جيني بيان مريني نخوش شفاين بدا أو هم يخواهي يرمي لبان أنجام يدا ويخواهي يرمي لبان بعلم وشان أنجام يدا وبحكمة لا يجوز شرعا ولا عقلا كهتو كهتا ميبو درسنية نبى الشرع الإسلام نكسك عقلش أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليه كسي عقل به أو شيء كوال الشرع إخواتي قيش ببهيش يويك نبى الشريك بخواب رارده لعبادته كعبادة حق إخواتي بس العبده أو كعبادة بو غير إخواتي أنجام ده شي حقيقي بسرته وهي عبادتي بوكي فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا شون أبي هو كوا مربوبة يعني مخلوقة بكري بخوا والعبد معبودا بكري ببرسلاو أين ذهبت عقول المشركين عقلهم بكير رشتوا يعني بوب عقليان لشتكانتين عقن سبحان الله أما يشركوا قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده حتشيه إلى أسمان كانوا زوية هرهم عبد خواه بملائكة وبإنسان وبجن لقد أحصاهم عدهم عدة وكلهم آتيه يوم القيامة فرد خيور مهربان عين بهميه أحصاي كردون شنكن خيور أزانت وما يعلم جنود ربك إلا هو هيك كسنا زانيت جماري ملائكة شنا إلا الله نبيك خالق وهم يشيل الروج قيامتها بتنها أقريتو بلا إخوة نمال كسكار نعشيرتي ندى صلاتي هيك شيء لقل يناشت بتنها أقريتو بلا إخوة كخوة محاسبة يك سودي مريم آياتي نودو سين نودو شوار نودو بيانش فإذا كان الجميع عبيدا أقول ها همي كأفرميت إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كهمي عبدي خوايا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان كأيش عبده وكتو بو هندي كان أبرسن سجدي بوبا أشيت الركوع وبغير إخوة لي أبارتوا حيواني بو سربري طوافك أبدولي قبرية بهواية منعلي بيه بدا لغير إخوة بهواية غير إخوة شوائي بدا ببيه بلغش أقولي بلغش أمانا إيكيج بلغي بدستوني بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع تنار رأي خويتي خوين أمبو شنان داهينا أمان زياد كدوه بناوي إسلام وإسلام ليبريه ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخره. هذاك خويا يقولون مهربان بيغمران ناردوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لأول وتآخر تزجرهم عن ذلك الشرك. أقداري أمتي أن كردوا بيغمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كخويا بدور بقرن لشري وخبرانا وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. نهي أن كردوا لا أمتكاني خويا لقوم كاني خويا كنا كان عبادة بغير إخوة أنجام بدل. انتهى من شرح السنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أنباء بشر المسألة داهية. الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. وتآيتك بلغي لسر أويك الشريب خبر دان بتالة خصوصا ما تعلق على الصالحين متابتي أوانيك وبيوشاقانا برسن، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أو آياتيك ووتراوة أويك وهو كارة بو شريب خبر يردان تشبيه كدو برقي داروة رجدار شيكي بو شيوك لنا أمتا بلاو بوتاوا أو آياتا شيكات أو رقانا أبريت كا لدلا دروس بو بو شريك برادان بو خواه والعياذ بالله. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله الحق. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك بو برسيالان كشوكي وانا هو شيخوان شبول دوائك هاتنا وشيخان برسيانك لجبريل عليه السلام. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. دوائي جبريل والله من أداته أخوة يرأى أو يفرمو. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملائكة أويك ويكم كسري برزكاته جبريل عليه السلام. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه جبريل عليه السلام والله مهمو ملائكة أداته كمان برسياري ليك. التاسعة الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم وثله شخوشون هم ملائكة أقدتوته هم ملائكة لأبورينه. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله وتأسمان كان دينا لرزين كات كلام خوابسا. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. جبريل عليه السلام أو وحيك أجينه شون خو أمري بيوك تأوي. الحادي عشر ذكر استراق الشياطين كالشياطين شون سرقوتن بأسمان كان وبيك وحق ببسن. الثانية عشرة صفة الركوب بعضهم بعضا وتوكو سلسلة دس بدس قصة كان جانا خوار خوان حتى قلت السر ساحل كاهن. الثالثة عشرة إرسال الشهاب يعني خواهي قرب أسير كان رجم أنك. الرابع عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. جاري واهيا ناتوا نقصك بغيان زباني ساحرك أسيرك ليدا جاري واهيا قصك أغيانات بيشوي أسيرك ليبدا رجم بكريبي. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان جادو قال هند يجار راسك أو راسكنا أو كلمة حقيا كوا شياطينك بستويتي دوي بميراق عنده. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة مئة كذبة وتكاهين كلميك حقي ورقت ولا شياطين والصدري بيو أنت بو بايخدان با إشاقي خوي. السابع عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. بوبا وربا دروي جادو غرو فالشا كان كريت خلقي شوينا ناكيوه لبراوي يكجار حقي وتوه بهوي أوجار حقه خلبا وربا درو كان الشيك. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل. نفسك نفس إنسان كان وايا بطال ورقرن باور بخصي بطالة كان كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كلميك حقا أوان أبيت هوي أوي أو كلمة حقا كصدروكيشي قبول كان بندور ناقل لدروكان لصدرو بهويشي وبهو يقى جارك حقي وتو يعني جاري حقي وتو دوا وصدروش بكا هر باوري بيغلا بشكا فلانا روش قسيكي كر حق بو إيه أو حقا باقي كتيبة تالشون شين يكوي. التاسع عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها هندي كان لهندي كتاو كلمة ورقرن تمان شياطيني أي داب أخوار خوي هتا أقاتكي هتا أقاتا جادو قرو فالشي جادو قرو فالشي خلق كتب بروداكا منالي خوي بروداكا كسوكاري خوي بروداكا بوي لدواي خوي أوانيش بوشي ومالي خلقي بخون ويب لبريكن ويكن ببالغا خلقيش علي أوانيا فلان روشين وايو الراسي بو أوانو جارق ساكي كوادرشو تواب يتجاري الراسي وتبيد ساكا سري قتبيد صدر يشتري كهات بيها لخلط. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة يعني إثبات الصفات شي الكلام والصوت بس بتخوك خواه يتكلم وكاتك خواهي يتكلم جبريل عليه السلام شيكا أبي سيت كواتا بكلامي خواهي يرمي ربان بشيا بصوتا خلافا للأشعرية المعطلة كأشعرية كان إنكاري شيكا إنكاري صوتا كان. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل كده ملائكة رأس الله كده أسمانه كان وملائكة لهش خوانة سن لترسي خواهي كجوان لا كلام خوابي. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا يعني كاتك جوان لا كلام خوابي كلام خواهي وانا قرس لسريان أشنا سجدو وأبو لينو وكلام خواهي يرمي ربان قرص بولا سرشي لسر بيا غمري صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا فقيلة ويبلام بيا غمري خاصة سمتشين أبو لهوشي خوينا أشو خيورو مهربان أو تحملي بيا دابو كبيا غمر صلى الله عليه وسلم نارحتي وحيك كلام خوالا سري هبو بلام لهوشي خوينا أشو كاتك جبريل بولاي وحي بوهينا لروجي سور سادة عرقي أكد سورها لقرانا راحته بلاما فالمكادكا جبريل أروشت وقد وعيت عنه ما قال شاك تيقيشتم ورم قلت أويك أوبا من الراقية كواتا يا غمري خاصة صلنا راحته أبو لكاتك جبريل عليه السلام وحي بو هنا كلامي خوا بلام يا غمري خاصة من أبو رايوا بشويك أجايل خوينا منت نار حتيها أبو لسري بلام أجايل خويبو وجي أجرت جبريل عليه السلام شيب يا أبو تايا وري أجرتو لبري شي أجرت وكاتك جبريل عليه السلام الرشتو يا غمري بجي أهشت صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غمري خاصة صلّم وحي كي بتشاكي ورقت أبو كلامك إخوة وليت يجيش تبو والدعاء هو يا غمري خاصة صلّم هلا سبعة وعشرين سرشان إخوي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كخوي جورا أمري بيك أين يا غمري خاصة صلّم تبلغ بك بيجينا أويك وا إما بوتوما نادو تخوار بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أجنيكي أو التبليغ رسالي أخوانا كله في أغامر صمكدي صحابة فرميان أما شايتي أدين كبلغت كتو تبليغي كتو فرمي اللهم فشت فما أخوانا توجب الشاهد با كمن ديني حقم قيان دوا سبحان الله وبحمدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.